فعل منه، اجتهاد منه، طلقها ثلاث بشدة كراهته لها، وإلا فلا يحتاج إلى طلاق، لأن الأيمان كافية في التفريق بينهما، الأيمان كافية في التفريق بينهما. فكان السنة المتلاعنين يعني الفرقة المؤبدة والتحريم المؤبد بعد الشهادات. وإذا نكل أحدهما عن الأيمان فإنه يقام عليه الحد، إذا رماها بالزنا فإنه يؤمر باللعان، يعني يؤمر يأتي بالشهود، فإن أتى بالشهود أقيم عليه الحد. أربع شهادات يشهدون أنه رأوها تفعل الفاحشة، فإن لم يأتي بالشهود فإنه يلاعن، فإن لم يلاعن أقيم عليه الحد 80 جلدة. ثم توجه الأيمان إليها، فإن شهدت سلمت من الحد، وإن نكلت أقيم عليه الحد، أقيم عليه حد الزنا. قال سبحانه: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني ليس عنده شاهد إلا نفسه، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. فالأيمان توجه أول للرجل ثم توجه إلى المرأة، 4 شهادات يشهد أنه صادق، ثم الخامسة يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إن كان كاذبا من الكاذبين. ثم توجه الأيمان المرأة تشهد 4 شهادات بالله أنه كاذب عليها فيما رماها به من الزنا، ثم في الخامسة تشهد أن غضب الله عليه إن كان صادقا. نعم. ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، تحرم عليه تحريما مؤبدا، لا يلتقيان أبدا إلى يوم القيامة، ثم وينتفي الولد، ويجوز أن يلاعن من أجل الولد وحده. نعم، من أجل نفي الولد. نعم. ما يفرق إلا باللعان، ما يفرق بينه إلا باللعان، إذا تابت وبقي عنده يقيم عليه الحد هو. نعم، يقام عليه الحد، معناه ما ثبت عليها شيء، ما ثبت عليها حد، إذا انكرت ما ثبت عليها شيء. نعم، ما يجب الفراق إلا إذا طلقها. نعم، لأن ما ثبت عليها شيء، بعد من تنع نكول هذا عن الأيمان يجعلها الأصل لها شرعا أنها بريئة سليمة. نعم، حتى يأتي بالشهود أو بلاعن. نعم، ها؟ نعم، تطالب بحقها فيقام عليه الحد إذا أنكرت. نعم، لابد من الرؤية، مرة الفعل. نعم نعم. إذا أراد أن يعفي الولد من أمته، لا، هذا في الزوجة، في الزوجة، لا ما هو في الزوجة. نعم. ما في إنما هذا في الزوجة، الألمة فيها كلام لأهل العلم، تكلم عليه الشارع عندك، نفي الولد، شو كلام في عندك في الشارع، عندك كلام الشارع عندك. نعم. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن سعد الأنصاري أن عويمر الأنصاري من بني العجلان أتى عاصم بن عدي وساق الحديث بمثل حديث مالك وأدرج في الحديث قوله، وكان فراقه إياها بعد سنة في المتلاعنين. وزاد فيه قال سهر: فكانت حاملة، فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أن يرثها، أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها. نعم، فترث منه الثلث إذا لم يكن له أولاد ولا إخوة، فإن كان له ولد أو إخوة ورث السدس. نعم، ورث أيضا كذلك من إخوة من الأم. نعم، ويرثونه. نعم، ولا يكون الأب، ما ينسب إلى الأب، ولا إخوته من جهة الأب. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن المتلاعنين وعن السنة فيهما، عن حديث سالم بن سعد أخي بني ساعدة

وأنه يبدأ بالرجل فيعظه يقول اتق الله، فلا تشهد على نفسك بالشهادات، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني إقامة الحد أسهل، فمن قام عليك الحد فمن جلده أسهل من كونه تتعرض لعقوبة الله في الآخرة، يعظه ويذكره ثم يسني بالمرأة ويعظه ويذكره ويقول اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعظ عويمر فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليه، ثم وعظ المرأة فقالت لا والذي بعثك بالحق لقد كذب عليه. نعم. وفي الآخر حسابكم مع الله إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ أحدهما كاذب لكن لا يعلم أيهما بعينه. نعم. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة للتشكيل خامسة أحسن هو يقرأ هذا بالآية بالرفع ويدرى أن تشترض الخامسة أن غضب الله عليها، وهنا على حسب الإعراب فشهدت 4 شهادات بالله والخامسة. نعم. وفي الرجل والخامسة فشهد 4 شهادات فشهد 4 شهادات من الله إنه لمن الصادقين، والخامسة فشهد فبدأ بالرجل أعد فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان الكاذبين. وشهد الخامسة. نعم. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات من الله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدري ما أقول، فأتيت عبد الله بن عمر فقلت زمن مرة مصعب إشكال على زمن مصعب تكلم عليها زمن مصعب نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر أبي شيبة وقال سئلت عن متلاعنين زمن مصعب بن الزبير فلم أدري ما أقول، فأتيت عبد الله بن عمر فقلت ورأيت المتلاعنين أي يفرق بينهما؟ ثم ذكر بمثل حديث بن نمير. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها، قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. قال زهير في روايته حدثنا سفيان. هذا فيه دليل على أن المهر يستقر بالدخول سواء كان صادقا أو كاذبا، المهر لها يستقر المهر بالدخول سواء كان صادقا أو كاذبا، إن كان صادق فقد حصل بالدخول، وإن كان كاذبا فهو أبعد أيضا باب أولى. تكلم على الأمة قذفها الأمة، معلوم أن السيد يقيم الحد على أمته، إذا زنت يجلدها كما في الحديث إذا زنت الأمة فلجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فلجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت الثالثة فلبعها ولو بضفير وبحبل من شعر، خلاف الزوجة. الزوجة الآن عقد زواج وهي لا ليست مملوكة له، بنت الناس، لكن الأمة مملوكة مال له، يجلدها ويبيعها، والولد في هذه الحالة ما إذا حصل شيء من ذلك لابد فإنه يجلدها ولا يحتمل، ما في ملاعنة. إشكال عليه تكلم عليه الأمة، إنما هذا في الزوجة، الأمة ما في ملاعنة، لأن الزوجة ما يقدر يجلدها، وهذه يجلدها يقيم عليها الحد. نعم. أمة هو الذي يجلدها، يخاطب الأسياد. نعم.

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني من أجل غيرة الله. نعم، بالصح قال مصح ومصح، لو يقول ليس فيه لا مصح بالكسر، مصح يعني أضربه بحده لا بصفحه وجانبه. ذكر الحافظ أن فيه وجهان، مصفح ومصفح، مصفح للسيف ومصفح للضارب، يعني غير ضارب بصفحه وصفحه جانبه بل أضربه بحد. نعم. فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني من أجل غيرة الله. حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله مرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب ولا شخص أحب إلى إليه المدحة أحب إليه المدحة من الله. ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. لا شخص أغير من الله. ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله مرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة. وحدثنا في هذا الحديث صفة الغيرة الله عز وجل، وأن الله تعالى أغير من عباده على محارمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أغير الناس، وفيه غيرة سعد، فضل سعد رضي الله عنه وغيرته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أغير من سعد، والله تعالى أغير من عباده. وفيه الإخبار عنه بأنه شخص، لا شخص أغير من الله، وهذا من باب الخبر، لا شخص يعني لا أحد أغير من الله. يخبر عن الله بأنه شخص، كما يخبر عنه بأنه ذات، بأنه شيء، بأنه موجود، في مقابل الرد على من أنكر وجود الله، فلا يقول إن الله لا يسمى شخص ولا شيء ولا ذات. هذا الجهمية، جهمية ملاحدة، يقول إن الله لا يسمى شيء، هذا إنكار لوجود الله، أعوذ بالله. الله تعالى يخبر عنه بأنه شيء، بأنه موجود، وبأنه ذات، وبأنه شخص، في مقابل الرد على الجهمية الذين ينكر وجود الله. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل له شيء بين الله، لا شخص غير مع الله. من أجل ذلك حرم الفواحش، هذا من أثار غيرة سبحانه وتعالى. ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ولا شيء أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك وعلى بالجنة سبحانه وتعالى. نعم، لا وصف من الصفات الفعلية. نعم، لأنها ما في إطلاق على الله، أنا أخبر عنه، هو مثل غيره، مثل إطلاق السميع البصير، إن الله هو السميع، إن الله هو إطلاق على الله، لأنه قال لا شخص غير الله. نعم نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن عبد الملك عن إبراهيم أنه يجادل في ذات الله، إبراهيم يجادل في ذات كذبة، ثلاث كذبات يجادل في ذات الله، خبر. نعم، الله أخبر عنه بأن له ذات، أنه موجود. نعم، ولا يقال من صفاته أنه ذات، ومن صفاته الموجود، ومن صفاته الشيء. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم عذر سعد في مرادته عليه من أجل غيره، صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، هذا نعم باب الغيرة، ليس ردا للكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إشكال عليه الله وعلي. قال أحسن الله إليك: ولا مخالفة. وفي رواية أخرى: كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجل بالسيف. قال ماوردي: وغيره ليس قوله هو رد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤية الرجل عند امرأته استيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجل بالسيف إن كان عاصيا. وما السيف؟ قال ابن عباس: وغيره يعاجل بالسيف وإن كان عاصيا. نعم نعم، إشكال النسخة ما في، يعني يخبر عن حالة الإنسان، الإنسان بشدة غيره لا يملك نفسه، هذا قد يكون في حجة لمن قال كشيخ الإسلام أنه له أن يقتله ثم يصبر بعد ذلك على ما أصابه، إن وجد بينه. يفرض وإلا أقيم عليه القصاص. نعم نعم ها وإن كان عاصيا يعني مخالف لأنه ما يجوز شرعا إلا بالشهود إلا بالبينة. نعم الله يكفي ولا أرضي اسمعوا إلى ما يقول سيدكم قلت يحتمل أنه إنكار لما ذكر من مبادرته إلى القتل ويحتمل أنه تعجب من غيرته تقدم الكلام على قتل من وجد الأقرب الثاني أقرب تعجب من غيرته يحتمل إيش يقول إيش قلت يحتمل أنه إنكار لما ذكر من مبادرته إلى القتل ويحتمل أنه تعجب من غيرته وتقدم الكلام على قتل من وجد من وجد كذلك. وين تقدم فيه عندك شوف كلامك ظاهر يعني تعجب من غيرته من حالة الإنسان الإنسان لا يصبر. نعم نعم خرط بيتكلم عن غيره لا تأويل تأويل ما له وجه. نعم غير وصف يقول جل الله وعلا. نعم ها بيان لما كان عليه يعني أخذ عنه النووي هذا كلام هذا كلام النووي نقل عن النووي. نعم نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد مثله وقال مصرح ولم يقل عنه وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه لا شخص يعني كل موجود له شخص كل موجود له شخص فمن نفى أن يكون الله شخص كمن نفى أن يكون الله شيئا كالجهمية يقول لا يقرن بينه شخص لأنه شيء كل موجود له شخص كل موجود له ذات كل موجود له صورة الله له صورة وله شخص قرن بينه شخص لأنه ذات كما في الحديث خلق الله آدم على صورته فمن نفى ذلك فقد كالجهمية فإنهم لم يثبتوا شيئا نسأل الله السلامة والعافية. نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فقال فأنى أتى ذلك قال عسى يكون نزعه عرق قال وهذا عسى يكون نزعه عرق. نعم وهذا فيه أن مخالفة الولد للون أبيه لا يجب نفيه وأنه لا يجوز له أن ينفيها بمجرد مخالفة اللون كان هذا الأعرابي يعرض بنفي ولده إن امرأتي ولد غلاما أسود يعني وأنا أبيض كيف هذا كان يعرض فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل وقاس فيه ضرب الأمثال وقياس النظير على نظيره فالنبي قاس ما قاس الولد على الإبل يعني فكما أن الإبل قد يأتيها قد تأتي بشيء يخالف لونها فكذلك أنت وفيه إثبات القياس والرد على من أنكر الظاهرية وغيرهم قياس النظير على نظيره ومن أدلة قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار والأورق هو الذي لونه غير صافي فيها لورق إن فيها حمر لونه حمر وفيها أورق الأسود الذي ليس لونه في سواد ليس صافي وفيه أن القياس إذا القياس المحسوس يفيد الإنسان الطمأنينة ولهذا لما قال هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها ورق قال إن فيها لورق قال أن جاءه قال لعله نزع عرق قال وابنك هذا لعله نزع عرق يعني هذا مثل قس هذا على هذا قد يكون نزع إلى جد بعيد من ذلك أن أسامة بن زيد كان لونه أسود وأبوه كان أبيض ولهذا طعنوا

إثبات الأسماء وصفات الله وتوحيد العبادة وفرض الله بجميع أنواع العبادة، ومنها الحاكمية، تحاكم إلى أسرار الله. نعم نعم. إثبات الرؤية، إثبات العين من حديث الدجال، لأن جمعت الأعين وضيفت إلى ضبي الجمع، أريد التعظيم يعني بمرأة منا وعنايتنا وحفظنا وكلاءتنا. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع ما يرضى. صلى الله عليه وسلم.